اوكي كنا نبغى منهم بريف بس ايش صلحوا ايش مسوي احنا يعني بالضبط بالضبط هذا الداوت اللي كان عندي يعني قلت الان احنا على المحك يعني تونا بعدين والناس وبعدين هذول ما دعونا الا بعد كم يوم كذا حتى يعني لو هم يعني ذاك الوقت ما كان فيه طبعا مانديتري او اجباري انك تعلم زي ما هو صاير مع الهيئة الان فالموضوع مختلف فنادونا على الموضوع هذا فانا كنت صراحه عندي شك داخلي مو في قدرات الشباب بس هل بيمدينا مع الوقت نطلع شيء هذول ما طلعوه يعني هذول مستشارين مدفوع لهم رواتب ضخمه ومجوبين من دول حول العالم بعقود طبعا تعرف اللي الاير ريتينر اللي هو لانه خلال كذا ساعه وانت تكون موجود ان ذا جراوند